هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. حلمي بكر العصبي الطيب. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بكلمكم النهاردة عن الصديق الموسيقار حلمي بكر. وحلمي بكر برضو من الشخصيات اللي أنا اقتربت منها جدا وأعرفه من زمان أوي أوي أوي. وكان بيتردد على الإذاعة سواء لعضويته في لجنة الاستماع أو لارتباطاته الموسيقية والغنائية يعني بالإذاعة المصرية. وأذكر أن في فترة حرب الاستنزاف بعد هزيمة 1967 كنا كلنا مجروحين وكلنا تدمي قلوبنا من اللي حصل في 5 يونيو، وكلنا تصميم وإرادة على أننا لازم نحقق النصر بعد الهزيمة وأن نقهر العدو ونسترد أرضنا. ودي الفترة اللي غنى فيها عبد الحليم سكت الكلام والبندقية اتكلمت، وغنت فيها فايدة كامل فاتت كتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل اللي غناها منير بعد كده أو إعاد غنائها يعني. وأغاني كتير طلعت تحث المصريين على الصمود. أم كلثوم طبعا قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب وسير. في الفترة دي حلمي بكر عمل أغنية قصيرة وزغلطوطة كده ما زدتش عن 4 دقايق ونص أو 5 دقايق، لكن أذكر إن أنا كنت باخدها في بداية كل حلقة من حلقات برنامج الناس والصيف اللي أنا كنت بقدمه وقتها، من فرط عذوبتها ومن فرط حميميتها وصدقها الفني. الأغنية اسمها وابور بلدنا، واللي بتغنيها كانت ليلى جمال. وليلى جمال اللي ما يعرفش كانت من أحلى الأصوات المطربات المصريات، خاصة في بدايتها اللي زي البداية دي زي اللي في الأغنية دي يعني، وزي أغانيها مثلا في فيلم النداها. وكانت منطلقة انطلاقة فنية كبرى، للأسف إن بعد كده ما كملتش يعني بنفس القوة. إنما أنا كنت كل ما أسمع الأغنية دي دموعي تنساب من فرط صدقها وتعبيرها عن إحساس الإنسان المصري وهو شايف المهجرين بتوع خط القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس مهجرين من مدنهم ومن قراهم كلهم، ثلاث محافظات كاملة. وطبعا المصريين سعوهم في بيوتهم وفي مدنهم خاصة القاهرة يعني، لكن يبقى الجرح وان دول اتشردوا من بيوتهم بسبب الحرب والهزيمة اللي حصلت في 5 يونيو 67. الأغنية اللي أنا بتكلم عنها دي وابور بلدنا دي بتتكلم عن حلم الإنسان المصري بقى في العودة، والوابور ده رمز العودة، إنه هيرجع في الوابور اللي هو بيطلع من القاهرة يوصل الإسماعيلية، رحلته دي وإزاي هيرجعوا يعمروا سينا ويرجعوا تاني ينتصروا بعد الهزيمة. هنسمع الأغنية ونشوف قد إيه مقدار صدقها وتعبيرها عن الوضع وقتها. وابور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، سفر قوم طوالي وخد وياك بجال. وابور بلدنا يا غالي، وابور بلدنا يا غالي يا مسافر على القناة، سفر قوم طوالي طبعا حلمي بكر كان غزير الانتاج جدا، وكان بيعمل اغاني بقى كتير، كمان بيلحن اغاني مسرحيات وتترات وفوازير رمضان في التلفزيون، والى جانب اغاني الشعبيه الجميله اللي عملها لمحمد رشدي زي حسن يا مغنواتي ولا ولا يا عرباوي اللي كسرت الدنيا وقت ما طلعت لمحمد رشدي، واتعمل عليها فيلم على فكرة، يعني اتركب فيلم على الأغنية دي بسبب نجاحها الضخم جدا وقتها. وحلمي بكر مستمعينا الأعزاء كان شاطر في كل ألوان التلحين اللي خاضها، زي ما سمعناه متفوق في الوطني مع ليلى جمال في وابور بلدنا، والشعبي حسن المغنواتي وعرباوي، كان شديد الرقة والإحساس في أغانيه العاطفية اللي عملها في بداياته الأولى برضو لنجات مثلا، يا سلام على ما ظنش يا حبيبي لنجات، أو فكرة لنجات برضو، هو عمل سلسلة من الأغاني النجات كانت جميلة جدا، وختمها بأغنية شديدة العذوبة من شعر مرسي جميل عزيز اسمها عاشقين لنجات أيضا. على فكرة أنا عشت بقى تجربة وابور بلدنا الأغنية اللي احنا خدناها في أول الحلقة دي عمليا، بعد كده بعد ما حررنا سينا وركبت أول قطر طلع من القاهرة على الإسماعيلية، كنت أنا بغطي الرحلة الأولى دي لهذا القطار، وافتكرت ساعتها وأنا راكب القطر ده وفاتح الجهاز وبسجل مشاعري، افتكرت أغنية وابور بلدنا دي، يعني وكأنها نبوءة بالمستقبل عشتها وأنا راكب القطر ده ومعايا وفد من الإذاعة والتلفزيون والصحافة بيسجلوا هذه اللحظة التاريخية لأول قطر بعد 6 سنين أو 7 سنين توقف، أول قطر طالع من القاهرة راجع الإسماعيلية. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.